بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. بعد أن ذكر الشيخ البيوع المنهي عنها، قال الشيخ بعد ذلك: ويستثنى صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العقد، أو بشرط قطع الثمر أو الأجل والرهن، والكفيل المعينات لثمن في الذمة والإشهاد، ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح، فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار. ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط، والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق، وأنه لو شرط مع العتق الولاء له، أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع. بعد ذكر البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كل بيع وما هي العلة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أو بينها، ونستطيع أن نقول باختصار: إذا جاء أمر نهي فيه في الشرع فإن الله تعبدنا بهذا الأمر، فعلينا أن نلتزم العبودية لله تبارك وتعالى. ونبدأ بهذه الصور التي استثناها الشيخ، قال: بشرط الخيار أو البراءة من العيب، أو بشرط قطع الثمر. بدأت بالأمس فذكرت مسألة الخيار، وقلنا: إذا اشترى الإنسان حاجة فإن الإنسان في هذه الحاجة له عند شرائها ثلاثة أنواع من الخيار: نوع يكون عن طريق التشهي، ونوع عن طريق إلزام الشرع به. أما طريق إلزام الشرع به، عندما تريد أن تشتري حاجة وأنت في مجلس العقد، فلك الحق أن تبطل ذلك البيع بائعا كنت أو مشتريا ما زلت في المجلس، وما زالت الحاجة موجودة وقيمتها موجودة، لم نتغير أبدا، لم نتفارق، لكل واحد من الطرفين بائعا كان أو مشتريا أن يقول: يا أخي بطلت البيع، هذا مالك وهذه حاجتي. وهذا إذا كان من طرف البائع، وإن كان من طرف المشتري فيقول: هذه حاجتك وأعطني مالي، لم يتحرك، لم يخرج من محلك. فإذا خرج ولو خطوة واحدة، حتى لو كنت ماشيا، فأدار كل واحد ظهره للآخر، بمعنى أنه تفرق، معنى ذلك هذا المجلس باقي، هذا المجلس قد انتهى. أما إذا جلسنا مثلا نسمر في الليل وحدث هنالك بيع ولم يخرج أحدنا من هذه الغرفة، فلو استمرت إلى الصباح أو إلى اليوم الثاني، فما حكم المجلس قائم؟ طبعا ما لم يكن البيع ربويا هذا شيء هام. فإذا مشى الإنسان في طريق وباع صديقه وبقي لا يفارقه زمنا، ما دام في هذا الزمن الذي لا يفارقه يسمى خيار المجلس. فإذا فارقه، ولذلك كان بعض الصحابة إذا باع أو اشترى شيئا غادر المجلس مباشرة، حتى لا يحدث، يعني ينتهي ذلك الأمر وينتهي ذلك العقد. هذا شيء. أما الشيء الثاني فالخيار أن يكون له خيار العيب، وخيار العيب شيء سلطه الله تبارك وتعالى عليه. فأنت عندما اشتريت شيئا اشتريته على أن يكون صحيحا وأن يكون سليما، أما إذا لم يكن سليما ووجدت عيب في أي وقت، بشرط أن يكون ذلك العيب ينسب إلى زمن البائع لا إلى زمنك، فإذا نسب العيب إلى زمنك معنى ذلك تعيب عندك. أما إذا كان العيب سابقا، وضربنا مثل يعني في كتاب اشترينا كتابا فوجدناه ناقصا، لكن ممزقه ابني بعد ذلك أقول هذا معي. التمزيق حدث عندي إذا مزقه ابني، أما في الأصل وجدته عادة كل مجموعة من الأوراق مؤلفة من 16 ورقة، إنه 1 16 بعدين 17 32 33 إلى 48 غير موجودة، لكن ما عرفت أنا عندما كنت أقرأها وصلت إليها وجدتها غير موجودة. عند ذلك هذا فيه عيب، أعود إلى المكتبة التي اشتريت منها هذا الكتاب، نعم أعود إلى المكتبة وأقول لو هذا فيه عيب فهو بأحد إما أن يعيده لك، وإن كان مثليا من الممكن أن يعطيك بدلا عنه، وليس لك الحق أن تقول والله كانت قيمته مثلا عندما اشتريته مثلا 100 واليوم قيمته 200 بدك تعطيني الفرق. لا، أنت إما أن تأخذ مالك وإما أن تأخذ بدلا عنه إن كان مثليا، وإذا لم يوجد وأنت رضيت بالعيب فدون أن يدفع لك شيء، أنت رضيت بهذا الشكل، هذا يسمى خيار العيب، هذا سلطق الشارع عليه. لكن هنالك خيار آخر وهو الذي يسمى بخيار الشرط. بعد أن اشتريت جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أشتري وأخدع، يعني ما عندي مهارة في البيع والشراء، أشتري حاجة ب100 يقول الناس لي تساوي 50 فماذا أفعل؟ قال إذا اشتريت فقل لا خلابة، لفظ علمه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشخص، وهذا مصطلح عليه كان عند الباعة، معنى ذلك كلمة لا خلابة لي الخيار 3 أيام تأخذ الحاجة، وقبل أن تندم على هذا الشراء تريها بعض من هو خبير فيها، فإذا قال لك شراؤك جيد استقررت على ذلك، وإلا أعدت هذه الحاجة إلى صاحبها وأخذت المال. الخيار أكثر من 3 أيام لا يجوز، بعض الناس يقول له معك أسبوع شهر سنة، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، العيب مفتوح ولو 100 سنة، أما خيار الشرط أكثر من 3 أيام لا يجوز. خيار الشرط المعاكس ما يقال في دمشق يا أخي بعتك على بردة بحمى على العاصي دادية على البحر، في كلمات كثيرة تخرج في الدنيا كل بلد يعني أنا متبرئ من هذا، لا يصح أنت ماذا بعت، لكن هذا يختلف، مثلا أنا ما بعتك شيئا بعتك حديد ما بعتك آلة أعمال، يعني أحيانا في بعض الآلات يشتريها بعض الناس ربما يستفيد منها بعض قطع التبديل ولا يبيعها على أساس أنها آلة، صحيح هي آلة لكن متوقفة، أنا بعتك بكل العيوب التي فيها لا تعمل، بعتك إياها حديد معروف شو معنى حديد، لم أبيع آلة، هذا يطالب أنها لو خرجت خشب ساعتها والله حقه، يقول أنا اشتريت حديد ما اشتريت خشب ما اشتريت بلاستيك مثلا، يعني يختلف النوع، هذا ننتبه له. فلو باع الإنسان شيئا بشرط الخيار فهل له الحق؟ نعم، هذا الشرط لا يتعارض مع البيع. أو البراءة من العيب، أنا يا أخي أشتري هذه الحاجة على أن تكون سليمة، طيب هذا الأصل، حتى لو لم تشتريها كذلك اشتريت حاجة فوجدت فيها عيب فإنه يحق لك أن ترجع هذه الحاجة. أو بشرط قطع الثمر، عنده الآن بندورة خيار كذا أي شيء على الثمر، أنتم تعلمون أن الثمر ماذا يحدث فيه؟ هذا الثمر ينضج في كل يوم يكبر، فإذا بعناه وما زال على الشجر، إذا كان على الشجر وتم لفظ البيع فبأي حق يأخذ المشتري الزيادة التي زادت على الثمر؟ شبهناها امبارح مثلا في مسألة التايك اللي تطول مثلا فتر، قال له بعتك يا هون لا، تاني يوم صارت طولة شبرين، في هذه الحالة هو اشتراها بهذا الشكل فكأن الذي اشتراها ليس الذي استلمه، لذلك نقول لا بد من شرط القطع، فإذا كان في الواقع قد وصل الأمر إلى القطع معنى ذلك عند القطع اشترينا ما عاد في علاقة، كذلك لا نكلف البائع أخي أنت ينبغي عليك أن تسقي الزرع وأن مثلا تمنع الحيوانات منه. أنا ما أعمل حارسا عندك، فاشتريت شيء وأعطيك إياه مباشرة بشرط قطع الثمن. كذلك لو كان الأمر أيضا بشرط الأجل، يعني نحن عندنا العقود إذا كان العقد ربويا قلنا فيه لابد من التقابض والتماثل والحلول. أما إذا لم يكن العقد ربويا، هذا العقد اشتريت كتابا، بشراء الكتاب لا توجد مسألة فيها ربا وليس معي قيمته الآن، قلت لصاحب المكتبة أنا أعطيك ثمنه على 3 دفعات كل شهر 100 ليرة، وكانت قيمته 300 ليرة سوني. هذا الشرط فيه مشكلة؟ ليس فيه مشكلة، لأن التقابض ليس شرطا في هذا البيع، فهذا البيع بشرط أن يكون مثلا إلى الأجل في دفع الثمن. إذن ويستثنى صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمن أو الأجل والرهن. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. نعم، وبينت هذه الآية أن الإنسان إذا أراد في الحقيقة نزلت هذه في بيع ما يسمى ببيع السلم، وبيع السلم بيع موصوف بالذمة، بيع موصوف بالذمة. فلما كان هذا البيع الموصوف بالذمة موافق للشروط ومن الممكن أن يوصف بالذمة، مثلا كأن نقول نحن نريد أن نشتري سمنا، هذا السمن مثلا غنم إنتاج مثلا المنطقة الشرقية، معبأ بهذه الطريقة، لتر كذا، تنكي رباعي بهذا الشكل، مواصفاته كيت وكيت، في عنا خريفي في عنا ربيعي إلى غير ذلك، بشرط لا يختلف الناس فيه، يعني أهل المصلحة لا يختلفون فيه. كذلك لو اشترينا قمحا، كذلك لو اشترينا أي حاجة على الإطلاق، ماذا نفعل بعد ذلك؟ إذا اشترينا هذه الأشياء من الممكن أن نعقد عقدا وأن ندفع كل الثمن وإنا في المجلس، سيعقد لنا باب بعد ذلك يسمى باب السنة سيأتي معنا. هذا الدفع في المجلس، أنا ما يدريني هذا الإنسان الذي اشتريت أنه لا يسلمني، أحيانا يحتاج إلى كفيل، هذا الكفيل الذي يحتاجه هل من الممكن، أو يحتاج إلى رهن، ارهن لي شيئا أستطيع أن أضمن البضاعة التي اشتريتها على الموسم. فلذلك قال بشرط قطع الثمر أو الأجل أو الرهن والكفيل المعينات لثمن في الذمة والإشهاد. فإذا عينا الآن قال له أنا كل الناس بتكفلني، هذا كلمة كل الناس بتكفلني، ما في شيء اسمه معين، أعطيني كفيل واحد، هنالك كفيل، هنالك ضامن، هنالك رهن. معنى هذا الأمر أن الرهن أنا أعطيك أرهن بيتي مقابل مثلا هذه البضاعة التي سأسلمك إياها، ممكن؟ ممكن، ليس هذا الأمر. نعم، من يكفل؟ من يكفل إحضاري الآن إلى مجلس القضاء؟ كفالة بدن أحيانا تكون، فيحضر فلان فلانا البائع مثلا إلى مجلس القضاء لأنه لم يسلم. طيب من يحضره؟ قال فلان أنا أحضره، هذه كفالة. هذا الشرط هل يضر؟ طبعا لا يضر. الإشهاد قال ربنا وأشهد إذا تبع، قال له أنا ما أشتري منك إلا وأن أشهد عليه. نعطيكم مسألة تكلمنا عنها سابقا لكن نكررها اليوم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل منافق عنده نخلة، هذه النخلة كان إذا أراد أن يقطع الثمر وقع بعض التمر إلى بيت رجل فقير، فيأتي أولاده الصغار ويأخذون شيئا من التمر، فلبخله كان ينزل وبعد ذلك يخرج التمرة من ولد الصغير. اشتكى ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن اشتكى له ذلك الأمر جاء النبي عليه الصلاة والسلام قائلا لهذا المنافق هل تبيعني هذه النخلة وأنا أعطيك بدلا عنها في الجنة؟ الإنسان يقدم الدنيا وما فيها بدل منها، ليس نخلة واحدة. فبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يملك نخلا ولا توجد نخلة أعظم عنده من هذه النخلة. من سمع هذا الكلام؟ سمع الكلام سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اشتريتها فهل لي مثله؟ يعني في لي شجرة مكان في الجنة؟ قال: نعم. فذهب إلى الرجل وأخذ يساومه، قال: لقد علمت أن رسول الله دفع فيها كذا وما بعته إلا أن أعطى يعني ثمنا بنظره مغريا، لكنه هذا ما عنده، عنده المنافق يؤمن صورة لا يؤمن حقيقة. فعرف أبو الدحداح طريقة حبه للدنيا فأخذ يعرض عليه، حتى وصل الأمر إلى بستان فيه 40 نخلة مقابل هذه النخلة. عند ذلك ما كان من الرجل إلا أن يوافق، ثم أراد أن يشترط عليه شروط، وافق على بعضها، لكن ماذا فعل سيدنا أبو الدحداح؟ نادى بعض الناس، أشهد رجالا، فقال: اشهدوا عليه فقد باعني هذه النخلة بهذه النخلة. كثرة الشهود ملزمة، فماذا فعل سيدنا أبو الدحداح في هذا الأمر؟ أشهد عليه أناسا حتى لا يستطيع أن يعني ينفلت من ذلك البيع أو يقلب من ذلك البيع. فالإشهاد هذا شرط في البيع، هل ضر؟ ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لقد اشتريت النخلة وهي لك فافعل فيها ما تشاء. فذهب النبي إلى الفقير وقال: خذ هذه النخلة فقد وهبتك إياها، طبعا بعد أن ملكها من سيدنا أبو الدحداح للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له نخلة في الجنة. بالله عليكم، هذا المنافق يعني هل عنده عقل؟ أما صاحب العقل من؟ سيدنا أبو، والله لو أراد أن يشتريها بكل ما عنده من مال لفعل، فهو رابح عند الله تبارك. فالإشهاد شرط من أجل أن نصل إلى شيء، هذا الإشهاد أن نصل إلى شيء من الحقوق. هل يضر هذا الشرط في البيع؟ لا يضر. نعم. إشهاد على الثمن، إشهاد على المثمن، يعني اتفقنا بمبلغ كذا، تشهد على ذلك، نعم شهدنا على هذا الأمر. الثمن صفته كيت وكيت، أنا اشتريت هذه الحاجة، ما اشتريت هذه الحاجة، اشتريت هذا الثوب، ما اشتريت هذا الثوب، هذا مثمن. اشتريته ب100 دينار، ما اشتريته ب100 فلس ولا ب100 درهم مثلا. إذن لابد من التعيين، فربنا سبحانه وتعالى قال: اشهدوا إذا تبايعتم. هذه شروط كلها لا تبطل، يعني لا يبطل العقد إذا كان فيه بيع وشر، ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح. يعني أنا ما بقبل إلى الشاهد الفلان، لماذا؟ الشاهد ما دام هذا الشاهد أهلا للشهادة وعدل، عند ذلك يمكن له أن يعني يأتي ويشهد. فإن لم يرهن طبعا أو لم يتكفل، المعين فللبائع الخيار. يعني عند ذلك أنا أحتاج مثلا إلى شهادة أو إلى رهن، عند ذلك أقول أنا لي صحة الخيار، وبعد ذلك لا أوافق على ذلك الأمر، أو لأنه اشترطت شيئا وهذا الشرط ما حصل فصار في نقص في العقد بيني وبينه. الآن لا ننسى أبدا أن الأمور التي تكون في البيع دائما عندنا قاعدة: الضمان قبل التسليم من ضمان البائع. اشتريت فرسا منك وهذا الفرس ما استلمته، مات، أنا بعته، طيب مات سلمتني، أخي الموت من الله، صحيح أنا استلمت. ولذلك الأشياء التي فيها روح كان أهل البادية أو أهل الأنعام يفعلون هذا الشيء. لو باع فرسا مثلا كان يقول له: يا أخي اركب فرسك الآن، اخرج به من البيت إن شاء الله دقيقتين آخر الشارع وعد إلي، عد إلي ضيفا، عد إلي ضيفا. يذهب يركبه، استلم استلم، حتى كانت ألفاظ طبيعية. ماذا يقول له مثلا؟ يقول: أهلا وسهلا بالضيف، اجعلوا طعاما للضيف وحطوا عليه لفرس الضيف، مفرسها انتقل للضيف، ربما هم يأكلون، مات الفرس على من مات؟ على صاحبه، على المشتري، ليس على البائع. لكن لو بقي جالس وأضاف عنده مات الفرس في تلك اللحظة، هدم عليه سقف يا أخي، نزلت أمطار تصير يعني أنشقت الأرض، لدغته حية، يعني يحدث أشياء كثيرة. مات على من؟ يقول أعطيني مالي، يقول أنا بعتك الفرس، يقول أنا ما استلمت. ولذلك ضمان قبل المبيع من ضمان البائع، بعد المبيع من ضمان المشتري. بعته ثوب، لكن هذا الثوب مطوي جيد، قميص لنفترض، أعطيته إياه جيد جدا، فتح القميص الآن فوجده أن فيه عيب، يعيده لك أم لا؟ لكن أحب أن يكويه. عنده مثلا المكواية منزوع أوتوماتيك تبعه، حط هيك لزقة المكواية وين؟ قال عند ذلك ماذا يفعل؟ نقول والله أخي لزقة المكواية فيه، هذا التلف صار عندك أم عندي؟ فأنت تضمن. لماذا التلف عند بعد المبيع من بعد الاستلام من ضمان المشتري؟ الآن في عنا مسائل دقيقة، هذه المسائل الدقيقة هي أن بعض الناس يذهب إلى بائع سجاد فيقول له هذا ثمن السجاد، أرسل السجاد إلى جامع زين العابدين، هل يصح هذا البيع؟ مثل البيع الضمني صحيح. هو عملية لا يريد أن يستلم، من المستلم؟ المسجد، وهو ثقة فأرسل هذا السجاد إلى المسجد، هذا الأمر يصح؟ هذا بيع ووقف، بيع ووقف، يعني العقد كأنه صار بسرعة، اشترى ووقف. إنسان عليه كفارة، عبد ذهب ليشتري عبدا فقال أعتقه عني بألف، هو عليه كفارة فما عنده عبد، اشترى وأعتق، يعني ما وصل، ما في حاجة للقبض. لماذا لا يوجد حاجة للقبض؟ لأنه بالأصل هذا الرجل أقبض عنه، مجرد لأنه ما قال، مجرد الشراء صار حرا والحر لا يملك، مجرد الشراء صار وقفا والوقف لا يملك. لذلك ولو باع عبدا بشرط اعتاقه، من هنا أقول للقائمين على المساجد مثلا، إذا أراد أن يشتري باسم المسجد فليشتري باسم المسجد، وإذا أراد أن يشتري باسم نفسه هذا، لأن البائع قد يتنازل عن كمية كثيرة من ربحه وأحيانا من رأس ماله مقابل المسجد. ذهبت مرة لأشتري جهازا فقال لي إنه هذا أنا لا أبيع، قلت له يا سيدي مو صحيح، أنت بعت، أنا لا أبيع، أنا صادق وأنا سعري واحد، أنت بعت، بعت فلان وفلان. قال أما وقد قلت فلانا وفلانا فأنا بعته للمسجد الفلاني. ذهب ذلك الرجل يشتري باسم المسجد ويأخذه إلى بيته، فهذا حرام، لأن الرجل قيمة هذه الحاجة مثلا 10,000، ربحه فيها 1,000، بقي 9,000، يتبرع 1,000 للمسجد، بقي 8,000، ما تبرع إلى بيت فلان ولو كان إماما أو خطيبا أو خادما أو مسؤولا، هذا لا يجوز بحال، هذا كذب. وهذه مثلا مبلغ الفارق سرقة يعتبر، لأن الإنسان قد يتساهل في المساجد مثلا أو في دور أيتام أو مثلا في الأماكن العامة، ما لا يتساهل أقل الدرجات، يقول البائع يا أخي أنا أشاركك في الثواب، أشاركك بتعبي بالاختيار بمربحي بجزء من رأس مالي، صحيح أقل الدرجات بإيصال الحاجة إلى يعني المكان المخصص، هذا شيء يفعله بعض الناس. إيه والله اشترينا مثلا والله علبة نيونات أقل منها للجامع، إيه نحن سأوين علبتين، لا اشتري علبة المسجد وحدها واشتري العلبة لنفسك لوحدها بشكل آخر، مبينا هذا ومبينا هذا، وهذا لا يجوز لأنك تكون قد أكلت حراما دون أن تشعر. قال يعني كما يقولون يعني القطة تعرف الحرام من الحلال، تقدم له شيء تأكله أمامك، تريد أن تسرق تسرق وتبتعد هكذا. فالمسألة واضحة لا خلاف، لكن نحن نتعلم ولو باع عبدا بشرط اعتاقه فالمشهور صحة البيع. إذا أنا أبيع العبد لكن هذا البيع أبيعه للإعتاق، نعم، وهذا الشرط صحيح. ولذلك حتى العبد أحيانا ينبغي عليه أن يعرف لماذا تم بيعه. سيدنا أبو بكر الصديق كان عنده عبد يسمى نسطاس، هذا العبد كان مزين بالآلئ والجواهر وكان له أشياء كثيرة، كان يعرض عليه كثيرا الإسلام ويقول له كل ما عندك ملك لك إذا دخلت في الإسلام، لكن هو عمليا هو وما يملك ملك لمن؟ لسيدنا الصديق. باعه يعني زيادة في ثمن سيدنا بلال رضي الله عنه، عندما اشترى بلال رضي الله عنه. فماذا فعل؟ من جملة ما دفع على بعض الروايات دفع هذا العبد نصفه، خذه ما بدي يعني، ودفع فوقه 10 أواق وكذا. انظر ماذا قال سيدنا بلال: يا أبا بكر، بعد ما اشتراه صار حر، صار ملكا لمن؟ لسيدنا الصديق رضي الله عنه. قال: هل اشتريتني لعملك أم لعمل ربي؟ أعطيني وحدة. إذا كان لعملك بين لي الأعمال التي يجي، وين بدي أخذ معك ماذا أفعل؟ وإذا كان لعمل ربي اتركني لعمل ربي، وحدة من التنتين. قال له: بل لعمل الله. قال له: فاتركني لعمل الله. إذن طلب منه التخيير في هذه المسألة. إذن الإنسان عندما اشتراه قاصد ماذا؟ قاصد مولاه، قاصد الله، قاصد الخير، قاصد إنقاذ صحابي من عذاب أمية. لذلك كان سيدنا عمر يقول: أبو بكر سيدنا، هكذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال. مواقف عظيمة جدا. أنت سيدنا بلال، سيدنا بلال كان يقول له سيدنا والد سيدنا الصديق رضي الله عنه: اتخذت عبيدا، يعني خذ واحد شاب لما بدك تعتق، اعتق شباب تتخذ عندهم ايضا. قال: يا ابتي انا اعرف ما اريد، انا اشتغل مع الله، ما اشتغل مع الناس، انا اعرف ما اريد. سيدنا الصديق عندما ترك مؤذنا يرقب الاذان لرسول الله، ما رايكم بهذا الاجر؟ اذان المسجد كان للصديق رضي الله عنه، هو اعتقه. أرض المسجد قيل إن دفعها الصديق رضي الله، أرض مسجد المدينة المنورة، فما بالك بأناس يتكلمون عن سيدنا الصديق. وبعد ذلك سيدنا بلال وقف موقفا عظيما، عندما كان يؤذن كان يلتفت إلى الحجرة فيقول: الصلاة يا رسول الله. يخرج النبي للصلاة وتصير وقت الصلاة يناديه. ولذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف أنه أذن، أذن مرة واحدة بطلب شديد من سيدنا عمر رضي الله عنه. وبعد أن انتهى من الأذان التفت إلى الحجرة قائلا: الصلاة، ماذا يقول؟ فما كان من المسجد إلا أنه قد بكى جميعا. مسألة عظيمة جدا، ما هذا البكاء؟ تذكروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أذن بعده، بكى وأبكى. لذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه يقول فيه عليه الصلاة والسلام: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا. كل واحدة لوحدها تساوي الدنيا بما فيها. رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا. فهذا البيع بشرط الاعتاق صحيح أم لا؟ صحيح. مع ذلك العبد الذي الفقيه كسيدنا بلال يسأل: يا أبا بكر، هل اشتريت أعتقتني لعملك أم لعمل الله؟ قال: بل. قال: فاتركني لعمل الله. لما قال سيدنا الصديق: بل لعمل الله، اتركني إلى عمل الله. هذا شرط. والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق. طبعا إذا أنا بعتك بشرط العتق، أنا هذا إذا كان للعتق أبيعك يا ب50 مثلا، أما ربما بغير العتق ب200 ما بيعك يا. فإذا كان بشرط العتق لا بأس في ذلك. وأنه لو شرط مع العتق الولاء له، أو شرط تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر لم يصح البيع. هذا يحتاج إلى كلام سيدة بريرة، أما اعتقتها السيدة عائشة، كانت عند قوم كاتبوها على أن يكون الولاء لهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يعني كان هذا الأمر لي، والحمد لله رب العالمين.